الحاضر ملما إلمامة جيدة بأنواع علوم الحديث التي تكرر بسطها في متون كثيرة صنفها العلماء رحمهم الله تعالى فيما يعرف بكتب علوم الحديث. ولهذا يعني نتجاوز كثير من المقدمات كما يقال البدهية في هذا الموضوع، لأننا مباشرة سننتقل إلى الأنواع الحديثية التي سيشير إليها الحافظ أبو عيسى الترمذي. وقد يقول بعضكم لماذا كتاب الترمذي بالذات؟ والجواب عن هذا لأن كتاب الترمذي هو أكثر الكتب الستة على الإطلاق ذكرا لأنواع علوم الحديث التي نقرأها في كتب الأئمة المتأخرين الذين صنفوا في علوم الحديث. ولأمر آخر، فكتاب أبي عيسى رحمه الله تعالى هو أكثر هذه الكتب ما يمكن أن نسميه شرحا لهذه الأنواع، شرحا لهذه الأنواع كما سيمر بنا بإذن الله تعالى بعد قليل. ومن أسباب اختيار هذا الدرس هو في الواقع يعني ربط طالب العلم بالأصول التي استخرج منها الحفاظ والمتأخرون من العلماء المحدثين الذين صنفوا في هذا الباب، استخراج أو الرجوع إلى الأصول التي استخرج منها هؤلاء العلماء هذه الأنواع الحديثية. فإذا كان الطالب قد قرأ أكثر من متن، سواء مثلا في النخبة أو البيقونية أو قرأ في علوم الحديث من ابن الصلاح أو الموقظة أو غيرها من المتون والكتب شرحا ونظما، فإنه ينبغي له ويحسن به أن يجتهد في القراءة أو معرفة كيف استخرج هؤلاء العلماء الحكم على هؤلاء الأحكام هذه أو الأوصاف والأنواع الحديثية التي بثوها. وهذا له صلة مهمة جدا بقضية كبيرة عند العلماء في تاريخ التصنيف، وكذلك أيضا معرفة طرائق ومناهج الأئمة فيه، وهو أيضا له صلة بعض الشيء بما يتعلق بالجهود التي يبذلها العلماء في الرد على المستشرقين الذين من أكبر مقاصدهم وأهدافهم الطعن في الإسلام من خلال الطعن في مصادره وأصوله. فإذا اعتاد طالب العلم الرجوع إلى هذه الأصول والمصادر فإنه بإذن الله تعالى تقوى ملكته الاستنباطية وتقوى ملكته العلمية في تأصيل هذه الأنواع. ذلك أن الطالب الذي يقرأ في كتب علوم الحديث المتأخرة التي أشرت إلى بعضها هو مباشرة يقرأ أن علوم الحديث، يعني إذا كان يقرأ في النخبة سيقرأ أن الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى آحاد متواتر وآحاد، وأن الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم المعروفة، ثم منه ما هو مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى قسمين صحيح وحسن إلى آخره. من أين أتى هؤلاء العلماء بهذا؟ هذا الذي نحاول أن نجيب عليه في دروسنا هذه، وأن نتعود أن يعني أن نصل إلى هذه الأنواع من خلال الأصول. أيضا هناك أمر أدق وأعمق من قضية استخراج الأنواع، يعني ليست القضية فقط أنك تعرف والله أن الترمذي قال هذا حديث صحيح إذن هذا مثال للصحيح، أو يقول حسن هذا مثال للحسن، لا، ثم شيء آخر وهو الوصول إلى بعض الأنواع الدقيقة التي تحتاج إلى دربة في استخراجها، كعلم العلل مثلا، كيف يعبر العلماء عن التعليل لما يمر بهم من أحاديث. وهذا أيضا أحد أسباب اختيار كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه سمى كتابه كما ذكره ابن خير الأشبيلي في فهرسته الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. إذن هو ضم في كتابه ما يمكن أن نسميه شرط الترمذي في كتابه، وهذا سنأتي إليه باختصار بعد قليل. فأقول إن من أهداف أيضا القراءة في هذا الكتاب العظيم المبارك، وهو أحد أصول الإسلام كما قال الذهبي رحمه الله، الهدف منه هو يعني تنمية مهارة أو ملكة معرفة يعني مهارة يعني كيف يستخرج الخلاف الحديثي من خلال الأصول الكبار ككتاب الإمام أبي عيسى الترمذي. وقبل أن نبدأ الإخوة وضعوا هذه جزاه الله خير أحد الإخوة لا أعرفه لكن الله سبحانه وتعالى يعلم من هو نسخ وهي مجانية، لكن لا الحقيقة أنا لا أعلم الإمام نسخة من الترمذي فهي حلال له أن يأخذها الآن، فمن شهد الغنيمة فله نصيب أو من شهد الوقعة فله نصيب من هذه الغنيمة، فهي بين أيديكم من أحب أن يأخذ نسخة حتى نبدأ بإذن الله تعالى نتابع بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسموها نصفين. طيب، بين يدي الحديث إشارة فقط يسيرة إلى كتاب أبي عيسى رحمه الله. أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة أحد الأئمة الذين عاشوا أكثر حياتهم في أول القرن الثالث، وهذا القرن يسمى العصر الذهبي في تدوين السنة، وتوفي رحمه الله سنة 79 و200، وقد أضر في آخر عمره، وله كتب مشهورة بلغنا بعضها وفقد بعضها فيما فقد من تراث أئمتنا، ومن أشهر كتبه الجامع، ومنه العلل الكبير وهو مطبوع أيضا، ومنه العلل الصغير وهو المطبوع في آخر الجامع وأفرد، وهو الذي شرحه ابن حافظ بن رجب رحمه الله في كتابه القيم شرح علل الترمذي، ومن كتبه الشمائل المحمدية، وكتبه ناطقة بسعة علمه واطلاعه رحمة الله عليه. والترمذي من قرأ في كتابه الجامع عرف أنه إمام نقاد، وأن نفسه في النقد قوي، يبقى اجتهاده في التقوية والقبول لبعض الأحاديث، وهذا شيء يعني لا ينزله أبدا عن رتبة الأئمة النقاد، وهو يعتبر من الأئمة المتوسطين. أما من رماه بالتساهل هكذا مطلقا فقوله في الواقع يعني ليس بتلك الدقة. ويؤيد هذا أنه رحمه الله أعل ألفاظا وأعل أحاديث أخرجها الشيخان في الصحيحين، ومن كان كذلك فلا يسوغ رميه بماذا؟ بالتساهل، لا يسوغ رميه بالتساهل، فهو إلى التوسط أقرب منه إلى الرمي بالتساهل. كتابه الجامع عنوانه الذي ذكرته قبل قليل فيما ذكره ابن خير شبيري في فهرسته ينبئ عن شرطه فيه، وهو أنه رحمه الله يخرج في كتابه كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله، يخرج في كتابه الصحيح الذي بلغ الذروة وهو ما وافق فيه الشيخان البخاري ومسلم، ويخرج الصحيح الذي هو على شرطهما وإن لم يكن مطابقا أو موافقا لهما في التخريج، ويخرج الحسن وهو ما قصر عن رتبة الصحيح لعلة فيه، مع أنه بالمناسبة له تعريف خاص سنذكره بعد قليل لا بد من استحضاره وأنت تقرأ في الجامع للحديث الحسن، ويخرج الضعيف، ويخرج الضعيف، والضعيف عند الترمذي داخل في مسمى الحسن، داخل في مسمى الحسن كما سنذكره بعد قليل، ولكنه ليس الضعيف جدا لأنه نص على أن الحسن عنده، يقول والمراد بالحسن عندنا هو ما رواه، هو الحديث الذي ليس في إسناده، لاحظوا، متهم بالكذب ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا. إذن قد يقول عن حديث ما إنه حسن وفيه ضعف، وفيه ضعف، لكنه في نقده ليس ضعفا شديدا. وعلى هذا فلا يصح أن ينسب التحسين بالمعنى الاصطلاحي عند المتأخرين إلى الترمذي دون استحضار مراده بهذا حتى ينظر. وهذا له فائدة، الأولى حتى لا يقال أو يظن السامع أن المراد بالحسن عند الترمذي هو المتأخر، والأمر الثاني حتى تبرأ عهدة الترمذي فيما لو وجدت في إسناد الحديث ضعفا، فلا يصح لك أن تستدرك عليه وقد علمك هو شرطه في كتابه. واضح؟ يعني لو قالك حديث حسن ثم فتشت أنت في الرجال والرواة وجدت ماذا؟ أن في إسناده إيش؟ رجل فيه ضعف، تقول ولم يصب الترمذي، أو في قول الترمذي حديث حسن نظر لأن في إسناده فلان، لا، هذا التعقيب غير صحيح، لأنه لم يخرج عن شرطه الذي شرطه، وهو أن لا يكون في إسناده إيش؟ متهم، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه، ويروى من غير وجه. ويعبر الترمذي رحمه الله كثيرا عن هذا النوع من الأحاديث بقوله حسن، وأحيانا يضيف إليها كلمة غريب، فإذا قال غريب فهو يشير لك أن الحسن هنا عنده قيد وأخرج أحد الأوصاف الثلاثة وهو أنه روي من غير وجه، فكأنه يقول لك هذا حسن لكنه لم يروى من غير وجه، وإنما روي من وجه واحد فقط، وإنما روي من وجه واحد فقط. إذن معرفة اصطلاح الإمام مهم جدا، بالإضافة إلى أن الترمذي رحمه الله استخدم مصطلح الحسن لا على أنه أول إمام استخدمه، كلا، ولكنه من أشهر الأئمة، أو من يعني أكثر إمام شهره، وإلا فهو موجود في كلام البخاري، موجود في كلام علي بن المديني، موجود في كلام طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، وهذا ثابت، لكنه قليل جدا. واعلم رحمني الله وإياك أن هؤلاء الأئمة قد يطلقون الحسن ويريدون به التضعيف. كيف؟ يقصدون به الاستغراب، الاستغراب، وهذا موجود في كلام علم المديني، ومن قرأ في مسند الفاروق لابن كثير، مسند الفاروق لابن كثير، وجد أنه يقول في توجيه بعض تحسينات علي بن المديني لبعض الأسانيد، فيقول ولعل مراده بالحسن الغرابة، الغرابة. ويذكر أن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قيل له لما لا تروي عن فلان فإنه يروي أحاديث حسنة، قال من حسنها فررت، من حسنها فررت. ماذا يقصد من حسنها فررت؟ أي لأنها غريبة ومنتقدة. فإن قلت كيف أعرف مراد الإمام بالحسن؟ هل هو يقصد التضعيف أو يقصد الحسن بالمعنى الاصطلاحي؟ فنقول السياق، فإن لم يبين لك السياق فإن جمع الطرق هو الذي يكشف لك ماذا؟ يكشف لك المراد، يكشف لك المراد، بحيث إذا وجدت أكثر الأئمة يضعفونه أو يستغربونه ثم وجدت هذا الإمام يقول عنه حسن، فتقول هنا لعل مراده بالحسن ماذا؟ أيوة، لعل مراده بالحسن الغرابة، الغرابة. وابن رجب أحد شراح الترمذي، بل هو أجل من شرح الترمذي، وللأسف كتابه مفقود وفقده من المصاعب عند أهل العلم، قسم أحاديث الترمذي في الجملة إلى ثلاثة أقسام: الصحيح والحسن والغريب. ثم قال والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. ثم قال ولا أعلمهم خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق، هذا الذي قلنا يروى من غير وجه، أو مختلفا في إسناده وفي بعض طرقه متهم. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن السائب كلبي ومحمد بن السائب بن سعيد المصلوب، ثم قال نعم قد يخرج عن سيء الحفظ وعن من غلب على حديثه الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثه كإسحاق بن أبي فروة وغيره. ثم قال خاتما كلامه: والترمذي رحمه الله يخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا ومن يغلب على حديثه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. أبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو أشد انتقادا للرجال منه. وهذه كلمة من إمام مطلع ناقد، فإن الإمام الرجب رحمه الله شرح كتاب الترمذي شرحا وحسبكم به اطلاعا وحفظا. ومن قرأ مثلا فتح الباري في شرحه للبخاري عرف سعة اطلاع هذا الإمام وحرصه على التحرير الكلام في الأحاديث وغير ذلك. فأقول شرحه شرحا كبيرا وعظيما، وهو من أعلم الناس بشرطه، من أعلم الناس بشرطه. الآن بعد هذه المقدمات المختصرة ندخل إلى علوم، إلى استخراج بعض علوم الحديث من خلال كتاب أبي عيسى الترمذي. الإخوة اللي ما معهم كتاب لعلهم يأتون إلى الجهة هذه ليكون النص بين أيديهم حتى يتابعوا معنا، بدل من أن نقرأ كل شيء نكتفي بطرف الحديث ثم بتعليق الحافظ الترمذي. وقبل أن أدخل أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا لطالب علم الحديث، وهي يعني هذا الدرس وأمثاله محاولة أقول لإبراز هذه القضية، وهي ما يسمى بالطريقة العكسية فيما أشرت إليه في أول الحديث في استخراج العلوم. قلت في البداية إن كتب المتأخرين تأتينا كما يقال جاهزة وتعطينا العلوم مباشرة منوعة، ثم يعرفونه وقد يذكرون له مثالا. نحن في هذه الطريقة نريد أن نصعد إلى المنبع. هذه طريقة مهمة ومثلها في الأهمية، بل هي أهم ولها أثر في العملية النقدية، وهي ما يدرس أو نحاول أن نقربه لطلاب الدراسات العليا، وهي مسألة الحكم على الرجال. وهذا أيضا أحد أنواع علوم الحديث، بل هو أحد علوم الحديث الكبار، علم الرجال. أكثر المتأخرين فضلا عن المعاصرين طريقتهم في الحكم على الأحاديث تأتي كالتالي: يقرأ مثلا الآن أمامنا إسناد، إذا أراد أن يحكم على الإسناد الأول الذي أمامنا الآن فيقول الترمذي مثلا: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حدثنا هنادو قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع المتأخر إذا جاء ليحكم على حديث هذا الباب؟ يقول قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف إلى آخره، ثقة من أصحاب الكتب الستة، تمام. ثم يقول أبو عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري وهو ثقة حافظ، ثم سماك بن حرب مختلف فيه وأخرج له مسلم وأعرض عنه البخاري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى هناد بن السري أيضا ثقة صاحب كتاب الزهد، وكيع إمام إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أيضا ثقة له أفراد، عن سما عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. النتيجة الأولى أو الطريقة الأولى ما هي؟ أنه يحكم على الرواة من خلال كتب إيش؟ ها؟ الرجال، لا من خلال كتب الرجال، يذهب إلى تقريب التهذيب، يصعد قليلا تهذيب الكمال، يصعد إلى الجرح والتعديل، إلى التاريخ الكبير للبخاري وغيره من الكتب، ليس كذلك؟ طيب، ما الإشكال هنا؟ هل هناك خلل؟ إلى الآن لم يأتي الخلل. الخلل يأتي متى؟ يأتي حينما يكون في الإسناد راو متكلم فيه، واضح؟ فيه ضعف، جيد؟ ثم يأتي المعاصر أو المتأخر فيحكم على الإسناد بالضعف لأجل فلان، ثم يجد كلاما ونقدا لإمام متقدم يقول عن هذا الحديث إنه صحيح، يقول عن هذا الحديث إيش؟ إنه صحيح. فماذا يصنع المتأخر والمعاصر؟ إيش يقول؟ وفي قول فلان نظر. لماذا؟ لأن في إسناده فلان ابن فلان وهو مضعف، مو بهذا الموجود يا أخوان؟ ألستم تقرؤون هذا؟ أين الخلل؟ الخلل في هذا الاستدراك. وقل مثله حينما يكون إسناد ظاهره الصحة 100%، فيقول الإمام هذا حديث شاذ، أو يقول حديث منكر، تمام؟ أو هذا الحديث خطأ. ثم يأتي المعاصر والمتأخر إيش يقول؟ لا نكارة، فرجاله كلهم ثقات، أخرج لهم الشيخان. أين الخلل؟ الخلل في الاستدراك. طيب ما وجه الخلل؟ ها انتبهوا لهذا، وهذا ترى موضوع دقيق، ولولا أن الحاضرين في يعني طلبة علم متخصصين ما يعني نتحدث في هذه الجزئية الدقيقة، لكنها مهمة وتكشف لك جزء كبير من الخلل الموجود في العملية النقدية، وهذا التفاوت الموجود في نقد بعض المعاصرين عن نقد الأئمة المتقدمين. أين الخلل؟ الخلل أن الأئمة الأولين حينما أصدروا أحكامهم على الرواة فقالوا هذا فلان ثقة، وهذا ثقة حافظ، وهذا إمام، وهذا صدوق، وهذا لا بأس به، وهذا عنده أفراد، له ما ينكر، عنده مناكير، إنما أصدروها من استقرائهم التام لأحاديث ذلك الراوي، فهم يعرفون هذا الحديث الذي أنت الآن تريد أن تستدركه، لكنهم رأوا أنه في هذا الحديث بعينه أصاب، أو في هذا الحديث بعينه أخطأ. أما أنا والمتأخر والمعاصر فماذا يصنع؟ يأتي من الآخر، يأخذ النتيجة النهائية فيقول إيش؟ يستدرك على الإمام يقول يا أخي ضعيف. طيب من علمك أنه ضعيف؟ هم الأولى العلم، فكيف تأخذ حكمهم ثم تستدرك عليهم؟ هم الذين أخبروني وأخبروك أن فلان ثقة وأنه حافظ أو عنده مناكير أو له أفراد أو عنده غرائب، فكيف تستدرك عليهم في هذا؟ واضح الإشكال إخوان؟ وهذا منزع دقيق، يعني الأئمة بدأوا من فوق، وكثير من المتأخرين الذين يستدركون فضلا عن المعاصرين يأتون من الآخر، يعني عكس الموضوع، فجعلوا النتيجة النهائية في الحكم على الراوي هي النتيجة الأولية في الحكم على السند، بينما الأئمة الكبار رحمهم الله لسعة اطلاعهم ومعرفتهم بأحاديث الرواة لما استقرأوا حديث الراوي أصدروا عليه إيش؟ الختم هذا اللي تجده في كتب الرجال تقريبا وغير التقريب، تقريب يعني يبقى اجتهاد الحافظ بن حجر، لكن اقرأ في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وما ينقله عن أبيه وعن أبي زرعة مثلا، وما يرويه عن غيره من الأئمة ثقة حافظ إلى آخره. منين أتوا بها؟ أتوا بها من استقراء تام لمرويات الراوي. ولهذا السبب يعظم في قلبك وفي صدرك إجلال أحكام الأئمة المتقدمين، وأن لا تجعلها في كفة مع أحكام المتأخرين فضلا عن المعاصرين. ومن عجب أن يقول بعضهم، وهذا كثير شبه يومي يردني، أن يقول من لم يعرف أقدارهم لعل المتأخر اطلع على كتب وأجزاء لم يطلع عليها المتقدم، وهذه في الواقع لا يقولها أحد دخل في هذا العلم أبدا أو يعرف أقدار أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى. بل لو قال قائل إنما وصل المعاصر والمتأخر من الطرق والأحاديث لا يبلغ ربع ما كان عندهم مما اطلعوا عليه لم يكن بعيدا. أحد الأئمة تجد يحفظ من أحاديث فلان فقط 5000 طريقة، وأنت تفتش عنها الآن موجود في كتب السنة قد لا تجد له 500 طريقة، فإن هذا من هذا. ولا يعني أن الحمد لله السنة ضاع منها شيء أو كذا، لا، إنما أتكلم على طرق مكنت أولئك الأئمة من إصدار أحكام دقيقة جدا على الرواة بمختلف مراتبهم وطبقاتهم، هذا مراد. أما السنة فهي محفوظة بحمد الله، ومجموع كلام الأئمة النقاد سواء في نقدهم الفردي أو التطبيقي على كل حديث بعينه أو قواعدهم التي تستفاد من علومهم محفوظة بحمد الله تعالى. وما لم نجد فيه كلاما لهم بعينه فإننا نجد في قواعدهم ما نستأنس به ونستعين به على تطبيق آلتهم في النظر إلى الأحاديث. لهذا السبب أيها الأفاضل وجد ما يعرف بالفرق بين المدرستين المتقدمين والمتأخرين، وجد الفرق الهائل في بعض الأحكام. يعني تجد إمام يقول حديث منكر ويأتي متأخر أو معاصر ويقول عن الحديث إنه حسن. هذا الفرق قطعا سببه إشكال في ماذا؟ في القواعد التي انطلق منها الناقد. لا يمكن، يعني لو كان واحد صحيح وحسن متقارب أو إلى ضعيف يعني ممكن تهضم، لكن أن يكون حديث منكر ثم يأتي ويحسن ويصححه هناك مشكلة. يعني أذكر مرة في يعني أكثر من حديث تفتش وإذا بالأئمة مثلا ينصون على أنه منكر أو يقول هذا من حديث كعب الأحبار، كعب بن مات الحميري العالم اليهودي الذي أسلم، ثم تجد هذا يقول حديث حسن وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إليه مثلا وقفت عند صحابي، لا، إلى تابعي ويروي عن أهل الكتاب. وهذا الفرق يدل على أن هناك إشكال في يعني